ومنهم من قال أن تكون بعد الركعتين، والأقرب أنها بعد الركعتين، لأن الركعتين يعني سنة بعدية فهي متصلة بالصلاة، وهذه مقضية يؤتى بها بعد أن يأتي بمحل السنة البعدية الذي هو بعد الصلاة، لأن الأصل أن السنة البعدية بعد الصلاة لا يفصل عنها فاصل. فإذا تكون السنة المقضية التي هي الركعات التي قبل الظهر تكون بعد، لأن هذه أداء وتلك قضاء، فتؤدى في وقتها أو في في في زمنها اللي هي الركعتان بعد الصلاة، لأنها بعدية متصلة بها وهذا هو الأصل. وأما السنة القبلية التي فاتت وأريد قضاؤها فإنها تقضى بعد السنة البعدية. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وزيد بن أخزم هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. ومحمد بن معمر وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن موسى بن داود محمد بن معمر هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، هو روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، هو من جملة شيوخهم الذين روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. وسبق أن مر بنا أن منهم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء أربعة كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. وقد مر بنا أيضا أن الثلاثة الذين هم غير محمد بن معمر ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا في سنة واحدة وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. البخاري توفي سنة 256، والثلاثة الذين هم محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا سنة 52 و200. عن موسى بن داود وهو صدوق له أوهام قد له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به قد له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شعبة شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. والحذاء لقب لقب له، وهو يعني الأصل أن الحذاء يطلق على من يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، يطلق على من يصنع الأحذية أو يبيعها، ولم يكن بائعا ولا صانعا، وإنما كان يجلس عند الحذائين. قيل إنه كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء احذو على كذا، يعني يرسم له رسم ويقول احذو على كذا، يعني يعني معناه أنه يقطع الجلد عندما يراد قصه من أجل أن يكون على قدر الرجل، فيقول احذو على كذا، يعطيه عينة أو يعطيه نموذج ويقول احذو، فكان يقال له الحداء لهذا، وهي من النسب التي يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق للذهن أن حداء أنه يبيع أو يصنع، لكن كونه يجلس عند الحذائين هذه لا تسبق إلى الذهن، لا تسبق إلى الذهن أنه يكون حذاء، فإذا هي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهي مثل يزيد بن صهيب الفقير لم يكن المتبادل إلى الذهن أنه فقير، وإنما كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وكذلك الضال يعني لقب قالها الضال يعني متبادل إلى الذهن يعني لقب ما طيب، ولكنه المقصود أنه كان ضاع في طريق مكة

فيه أنه كان يعني صلى يعني جاء في غير أبي داود جاء كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر هذا ثابت حتى في البخاري موجود. ولا يتقوى الحديث؟ لا بس هو الحديث يعني بهذا الرجل فهو لا شك أنه من ناحية المعنى يعني مثل ما جاء في صحيح البخاري وغيره، لكنه يعني من حيث الإسناد هو ضعيف. ذكرتم أن الرواتب لا تقضى بعد العصر. الحديث أي حديث الذي في البخاري هذا فيه يعني هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من فعله، وقيل أن هذا من خصائصه أن هذا خاص به، لأنه لما سئل قال أنقضيهما يعني كما فعلت؟ قال لا. الشيخ يحكم على الزيادة بالشذوذ. والله على كل إن هي أقول هي جاءت في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن فهي يعني ثابتة، وليس لأحد أنه يصلي بعد العصر بناء على هذا، لأنه يعضد بالآثار الواردة هل تصح أنه كان يصلون بعد العصر ويقول على السنة. على كل إن بالنسبة أقول بالنسبة يعني أصل النهي موجود لا صلاة بعد العصر تغرب الشمس، والحديث الذي حصل يعني جاء ما يدل على أنه من خصوصياته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. ثم ذكر هذا الحديث باب من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. نعم. باب من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. الأربعة التي قبل الظهر هي داخلة في الرواتب التي جاءت في حديث عائشة وأم سلمة الاثنى عشر، وأما الركعتان الزائدتان على الركعتين بعد الظهر فهي خارجة عن الرواتب، لكن جاء في الجمع بين الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر يعني هذا الفضل، وأن الله تعالى يحرم صاحبه على النار فدل على فضل يعني هذه الأربع، وفيها زيادة على سنن الرواتب اللي جاءت في الحديث الاثنى عشر. فإذا أتى بالإنسان بالثنتين بعد الظهر فهو يعني محصلا الفضل الذي جاء في قول بين الله له وبين الجنة، وإن أتى بهذا فأيضا هو على خير، ومعلوم أن زيادة الركعتين يعني فيها زيادة عمل ففيه زيادة الأجر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة رأي أصحاب الكتب عن محمد بن عبد الله الشعيثي وهو صدوق رواه أصحاب السنن عن أبيه وهو مقبول رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عنبسة بن أبي سفيان وقيل له رؤيا. نعم. رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها واسمها رملة، وهي وقد أخرج لها أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة السلولي قال: سألت عليا رضي الله عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني من قبل المغرب فأقام فصلى ركعتين

ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. ثم ذكر الصلاة بعد المغرب، يعني السنة بعد المغرب، وهذه سبقا مرت الأحاديث فيها، وأنها من جملة الرواتب، جاءت في حديث ابن عمر الذي هو حفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 ركعات ومنها 2 بعد المغرب، وجاءت في حديث عائشة وحديث أم سلمة أو أم حبيبة الذي سبق أن مر وأنها 12 ركعة، فمنها 2 ركعتان بعد المغرب. فتلك الأدلة أو تلك الأحاديث التي سبق أن مرت وهي عامة يدخل تحتها 2 ركعتان المغرب. وأيضا جاء بعض الأحاديث الخاصة بها، وهو أن أم سلمة هنا عائشة، أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ثم يدخل بيته فيصلي 2 ركعتين يعني بعد المغرب. فهذا من جملة الأدلة الدالة على مشروعية 2 ركعتين بعد المغرب، وهي من جملة الرواتب كما عرفنا التي جاءت في الحديث، سواء 10 التي جاءت عن ابن عمر أو 12 التي جاءت عن 2 من أمهات المؤمنين. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب كما ذكرت ذلك قريبا. نعم. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج، رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني الأشهل فصلى بهم المغرب وقال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم، يعني الركعتين في بعد المغرب. وهذا يطابق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم أنه كان يصلي المغرب ثم يأتي بيتها ويصلي فيه 2 ركعتين. ومعلوم أن الرواتب وكذلك سائر التطوعات هي في البيوت أفضل منها في المساجد، إلا التطوعات التي تشرع لها الجماعة مثل صلاة التراويح مثل صلاة الكسوف، ويعني الصلوات التي تشرع الجماعة فعلها في المسجد أولى من فعلها في البيوت، لكن غيرها في البيوت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك متروك أخرج له نماجة عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في الرواية عن غيرهم. نعم. وهذا والذي يروي عنه محمد بن إسحاق وهو مدني حجازي. نعم. أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمود بن لبيد صحابي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد حاء قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا فيما يتعلق بقراءة بالقراءة في ركعتي الركعتين بعد المغرب، وهو أنه يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص الأولى في توحيد العبادة والثانية في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في هاتين ركعتين بعد المغرب سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن الأزهر هو صدوق خرجه النسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن واقد هو صدوق يغلط خرجه الترمذي وابن ماجه نعم. قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وهو صدوق خرجه ابن ماجه عن بدر بن المحبر وهو ثقة خرجه البخاري وأصحاب السنن عن عبد الملك بن الوليد وهو ضعيف خرجه الترمذي وابن ماجه نعم. عن عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود صدوق أخرج أصحاب كتب وروايته في صحيحين مقرون. عن زر زر بن حبيش ثقة مخضرم أخرجها أصحاب كتب. وأبي وائل وأبو وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجها أصحاب كتب. عن عبد الله بن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر في الست ركعات بعد العصر بعد المغرب الحديث الذي يعني الحديث الذي ورد في ست ركعات بعد المغرب. وقد أورد هذا الحديث أن فيه أن من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة اثنتي عشرة سنة. والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير ثابت لوجود من هو ضعيف في إسناده، وإنما الذي ثبت هو الركعتان بعد المغرب. وثبت أيضا أنه كان صلى بين المغرب والعشاء في بعض الأحاديث في يوم من الأيام صلى من بعد المغرب إلى العشاء. وأما ست الركعات فقد جاء في هذا الحديث الضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين العكلي هو زيد بن حباب وهو صدوق البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف خلاه الترمذي وابن ماجه نعم. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة رجل أصحاب كتب. عن أبي سلامة بن عبد الرحمن وهو ثقة رجل أصحاب كتب. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر. كما ذكرت أن ابن ماجه رحمه الله ذكر سنة بوب للفجر وبوب للظهر وبوب للمغرب ولم يبوب للعصر ولا للعشاء يعني ولم يبوب للعشاء. وقد مر في الأحاديث التي هي الرواتب ذكر ركعتين بعد العشاء، وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث ذكر الأربعة قبل العصر، ولكنه ما عقد ترجمة خاصة يعني للنافلة التي تتعلق بالعصر ولا النافلة التي تتعلق بالعشاء، ولكنه جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت ذكر الركعات التي قبل العصر في حديث علي الذي سبق أن مر، كذلك الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وبالنسبة للعشاء ما ذكر، ولكن الركعتين التي بعد العشاء جاءت في حديث الاثنتي عشر وحديث العشر، لأن كلها فيها ركعتان بعد العشاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.